والرأي الذي رأوه في ذلك الوقت, وأن أن الحق تبين أنه بخلاف ما رأوا, وأنه تبين أن الحق بخلاف ما رأوا, فتتهم العقول ولا تتهم النقول. ثم أي إذا كانت العقول يوزن بها الكتاب والسنة, بأي عقل يوزن؟ أي عقل توزن به النصوص؟ العقول متفاوتة, وليس هناك عقول أكمل ولا أرجح من عقول الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم, وهم الذين ما حصل لهم سوء هذا الفهم الذي حصل لمن ابتلاه الله عز وجل بأن يتهم النصوص ويكذب الأحاديث الصحيحة الثابتة في صحيح البخاري وصحيح مسلم وفي غيرهما من كتب السنة بحجة أو بشبهة أن عقولهم ما قبلت هذا. ومن بين هذا الحديث الذي معنا, وحديث سجود الشمس, قالوا أن الآن تبين عن طريق العلم وعن طريق المشاهدة والمعاينة أن الشمس تطلع على أناس وتظهر على أناس, فإذا هي مستمرة, وكيف تذهب وأين تذهب إلى آخر. فسجودها تحت العرش واستئذانها هي طبعا تحت العرش, وكل شيء تحت العرش, والله عز وجل على كل شيء قدير, فما أخبر به الرسول فلن نصدق به ولا نجعل العقول حكما. وكون هذا الذي قالوه هذا ليس مكتشفا من اكتشافات العصر, بل هو موجود من قديم الزمان, وقد ذكرنا الأثر الثابت عن ابن عباس رضي الله عنه, وأن الشمس تظهر على أناس وتغيب عن أناس, تظهر على أناس إذا غابت على أناس فيظهر على أناس آخرين. وإذا فهذا لا ينافي ما جاء في هذا الحديث بأن السجود كيفية الله تعالى أعلم بها, الله أعلم يعني مثلا بذلك, وهي موجودة في فلكها والناس يشاهدونها ويعاينونها, ولكنها تسجد, وكيفية سجودها الله تعالى أعلم بها. وكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم هو حق على عقله, ولا ينافي هذا ما يشاهده الناس ويعاينه. فكونها تكون موجودة ومشاهدة والناس لا يفقدونها, لا يعني ذلك أن ما أخبر به الرسول لا يقع, بل ما أخبر به الرسول حق وصدق, وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. رجوعها محدد فيه؟ نعم. رجوعها محدد؟ رجوعها؟ إيه رجوعها بعدها. نعم, هذا جاء به الحديث وجاء به القرآن, وأنها تخرج في آخر الزمان, هذه من علامات الساعة العظام, لأنها من العلامات العلوية التي تشاهد في السماء, وهذه يعني هي العلامة العظيمة التي إذا جاءت لا ينفع الإيمان بعدها, بخلاف غيرها من الآيات فإنه ينفع الإيمان, إنه في الوقت الذي فيه يأجوج ومأجوج وفيه يعني الدجال, هذا ينفع الإيمان, لكن هذا بعد ذلك, لأنها إذا جاءت لا ينفع الإيمان. لا تطلع الناس من الشرق وتذهب من الغرب, لكن الناس يعني لا إذا غابت عنهم ينتظرونها من الشرق وما ينتظرونها تأتيه من الغرب, فإذا جاءت من الغرب يعني معناها رجعت من حيث جاءت على الناس, يعني رجعت على يعني على الناس من جهة الغرب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عبد الله الداناج قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه الشمس والقمر مكوران يوم القيامة, يعني هذا فيه يعني مطابق لما جاء في القرآن إن الشمس كورت, وهنا فيه ذكر الشمس والقمر وأنهما مكوران يوم القيامة, والتكوير يعني قيل أنهما يلفان كما تلف العمامة ثم يرمى بهما في النار حتى يشاهدهما عبدتهما, ويكون في ذلك تبكيت وتقريع لهم, وأن هذه معبوداتهم التي يعبدونها من الله عز وجل هي معهم في النار لا تنفعهم, لأن النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى, وهو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له, وأن من عبد غيره معه فإنه لا ينفعه عند الله عز وجل, وإنما الذي ينفع هو عبادة الله عز وجل,

باب قول الله عز وجل وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين رحمته، هذا على بعض القراءات لبعضها بشرا مبشرات، وهنا يعني قال نشرا فسرها بانها متفرقه، لان هذه الترجمه تتعلق بالرياح وتسخيرها بقدره الله عز وجل، وان الله تعالى يرسلها فيكون فيها الخير ويكون فيها الشر، فيها الرحمة وفيها العذاب. ولهذا أورد البخاري رحمه الله الحديث الذي فيه قوله على الصلاة والسلام: نصرت بالصبا وأولفت عاد بالدبور. فريح جعلها الله عز وجل نصرا لرسوله عليه الصلاة والسلام، وريح أخرى جعلها الله عذابا على أناس آخرين عتوا وجبروا وتجبروا وبغوا وقالوا من أشد منا قوة. الله عز وجل شاء وقدر أن يكون عذابهم عن طريق الريح التي هي شيء ليس صلبا كالجبال، ولكنه شيء خفيف يجعل الله عز وجل فيه من القوة في شدة جريانه ما يجعل هؤلاء المعذبين كأعجاز النخل الخاوية، كن صرعى هلكا يأخذهم وتلقيهم فيهلكون بلحظة واحدة بقدرة الله عز وجل. هؤلاء الذين بغوا وتجبروا عوقبوا بالريح، وكان عذابهم بالريح كما بيّن الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز، وذلك بتجبرهم وعتوهم وقولهم من أشد منا قوة. الله عز وجل شاء عقابهم وعذابهم بالريح. فالبخاري رحمه الله لما أورد هذه الترجمة في الريح والرياح وما يحصل فيها من الخير والشر وما يحصل فيها من الرحمة والعذاب، وأتى ببعض الآيات وبعض الكلمات من الآيات القرآنية وفسرها على طريقته، قال: قاصفا تقصف كل شيء. قاصفا تقصف كل شيء الريح، قاصفة قاصفا تقصف كل شيء بمعنى تهلكه وتتلفه، كما حصل لعاد كما سبق أن مر بنا في الحديث بشأن الريح، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك قال لهم انه يهب عليكم الليلة ريحا شديدة، فلا احد لا يقوم احد من مكانه وكل يعقل بعيرة حتى لا يحتاج الناس الى ان يكونوا يتبعونه. فقام رجل فتبع بعيرة فحملته الريح حتى نقلته والقته في ارض طي، كانوا في جهة تبوك، ثم نقلت الريح إلى جهة حائل الآن إلى أرض طي. هذه القوة التي جعلها الله في الريح نقلت هذا الرجل من ذلك المكان إلى مكان بعيد وألقته في مكان بعيد بقدرة الله سبحانه وتعالى. فقاصف تقصفهم تهلكهم وتصرعهم بما جعله الله عز وجل فيها من قوة السير الدفاع، لواقح عن الرياح، لواقح يعني ملاقح ملقحة، يعني أنها تلقح، فهي تلقح السحاب وتلقح النبات بحيث تنقل من نبات إلى نبات فيحصل الإلقاح بسبب ذلك. قال: إعصار ريح عاصف تهب من الأرض إلى السماء كعمود فيه نار. إعصار فيه نار هذا تفسير لهذه الكلمة من القرآن، فهو ريح شديدة تهب من الأرض إلى السماء كأنها عمود واقفة. سر برد بمعنى عن الريح التي فيها صبر يعني فيها برد، لأن الرياح هنا يكون حارة ساخنة في السموم والحرور، ومنهما يكون تكون باردة شديدة فيها صر يعني فيها برد، نشرا يعني متفرقة، من هذا على هذه القراءة. وعلى القراءة الثانية بشرا يعني معناه أنها مبشرة، الذي يرسل الرياح مبشرات تبشر الرياح يحصل بها البشرى للناس حصول المطر. وأما هذا إذا كانت رحمة، وأما إذا كانت عذاب فإن الأمر كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام الحديث الثاني، وأنه إذا رأى المخيلة وهي السحاب يعني أقبل وأدبر وظهر عليه الخوف، فلما رأت عائشة ذلك منه عرفته به وفاتحته به وسألته عنه، قال وما يدري أن يكون عذابا، وذكر وأتى بالآية القرآنية التي حصلت لمن عذبهم الله عز وجل وهم قوم عاد، حيث رأوا أن هذا عارض مبطرهم وما علموا أنها ريح فيها عذاب مهلك مهلك لهم. وهذا الحديث الأول نصرته بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. الصبا هي الريح التي نصر الله عز وجل بها رسوله عليه الصلاة والسلام، وقيل إنها هي التي تهب من جهة الشرق، والدبور هي التي تقابلها تهب من جهة الغرب. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة في السماء أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه، فإذا أمطرت السماء سري عنه، فعرفته عائشة ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أدري لعله كما قال قوم، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم الآية مستقبل أوديتهم الآية. هذا الحديث الأول فيه ذكر الرحمة، أن الريح يكون فيها الرحمة ويكون فيها العذاب، يكون فيها النصر ويكون فيها الإهلاك، صرف بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. وهذا الحديث فيه ذكر الإهلاك، وأن الريح قد تكون عذابا، وأن الله عز وجل عذب عادا بالريح العقيم المهلكة التي أهلكتهم وجعلتهم كأعجاز نخل خاوية بقوتها. ففيه بيان أن الريح كما تكون رحمة أنها تكون عذاب كما كانت عذابا لمن قص الله علينا قص الله عز وجل علينا بالكتاب العزيز قصة إهلاكهم وهم قوم عاد.